وفي ختام هذه الدرر المنثورة والتي حوت على فوائد قيمة ونصائح مهمة أهداها لكم الشيخ الفاضل محمد بن صالح المنجد فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ورفع الله قدره وأعلى منزلته في الدارين، ولكل من سمع ونشر هذه المادة المباركة. صحبكم في التقديم حمد الصوينع، ومن الهندسة الصوتية عبد الله آل عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تطلبن العلم للمال والرياء، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي، وكن عاملا بالعلم فيما استطعته، ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبد، حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبد، وإياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي، وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي، وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي.